والآية الأخرى التي ذكرت كذلك في سورة الأنعام وفصلت في سورة لقمان، الآية المذكورة في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فسرت في وصية لقمان عليه السلام لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والحقيقة أن هذا هو الغيب المطلق الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون إن الله سبحانه وتعالى إذا علم ذلك، إذا علم هذه الأشياء ونفى علمها عن المخلوق ونفى علمها عن المخلوق، فهذا باب لأن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. لماذا؟ لأن هذه الأمور الإنسان قد يكون له علم عليها واطلاع بها، فإذا نفي هذا فغيره من باب أولى. إن الله عنده علم الساعة، وعلم الساعة عند الله سبحانه وتعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاه. وقال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، كما ذكر في سورة النازعات، وذكرت كذلك في سورة الأعراف، فقال سبحانه: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فعلم الساعة عند الله سبحانه وتعالى وحده لا يعلمها إلا هو، وقد ذكر لها علامات وأشراط معروفة ومذكورة. وكذلك تنزيل الغيث قد يكون للإنسان علم، كالنظر إلى السحاب والنظر إلى السماء والغيوم وما يترتب على ذلك من علم الفلك، ومع ذلك ينفي الله سبحانه وتعالى هذا العلم عن الناس. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقد يستدل على ما في الأرحام ببعض الأمور كما كان القدماء يعرفون ذلك، فهناك علامات يستطيعون أن يعرفوا بها الذكر من الأنثى، ومع ذلك ينفي الله سبحانه وتعالى هذا العلم عن هؤلاء. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. مع أن الإنسان ممكن يدري ماذا يكسب غدا، هو شغال في شغلانة وهيجي له المرتب آخر الشهر، أو إن هو هيبيع السلعة الفلانية وهيكسب منها الشيء الفلاني. ممكن ببعض العمليات الحسابية يستطيع أن يعرف ماذا يكسب غدا، هذا عقلا. أما وإذ نفاه الله سبحانه وتعالى فلئلا يعلم غيره من باب أول. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والإنسان ممكن إن هو يقول أنا سأموت في المكان الذي أعيش فيه، يعني أنا عايش في دمياط، قال لي خلينا أموت برا دمياط. ممكن الإنسان يستدل على أنه سيموت في دمياط إذا كان لا يخرج منها أبدا، فالأصل أن الإنسان يموت في المكان الذي يعيش فيه. فده ممكن يكون علم قريب لذهن الإنسان، ومع ذلك يؤكد الله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ده ممكن تقول لي تم أنا أموت في الحتة اللي أنا عايش فيه، يقول لك لا برضو أنت ما تعرفش، وقد يحدث أي حادث ويحدث أي شيء يخليك ما تموتش في المكان اللي أنت عايش فيه. والقصة المشهورة بتاع سيدنا سليمان عليه السلام لما كان عنده يزوره ملك الموت، وبعدين الوزير بتاعه كان قاعد جنبه وبتاع، المهم بص له قال له: الراجل ده بيبص لي كده ليه؟ وديني بلاد السند والهند. فأمر الريح فودته هناك، ربك وصل هناك أم ميت. فبعد فترة جاله ملك الموت، يعني جاء ملك الموت لسيدنا سليمان عليه السلام، قال له: انت كنت بتبص للرجل اللي جنبي ليه؟ قال له: كنت مستغرب، ربنا قال لي روح اقبض روحه في بلاد الهند والسند ولقيته لسه قاعد جنبك، فانا مستغرب ازاي انا هقبض روحه هناك وهو قاعد هنا. ففعلا يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى له هذا العلم الكامل. فإذا علم الله سبحانه وتعالى هذه الخمسة من علوم الغيب فلأن يعلم غيرها من باب أولى. لذلك قولوا الخمسة دول هم رؤوس الغيب المطلق الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولئن نفى الله علم هذه الأشياء الخمسة عن العباد فلئلا يعلموا غيره من باب أولى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الجن: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يطلع، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فربنا سبحانه وتعالى يظهر بعض الأمور الغيبية لبعض أوليائه ولبعض أوليائه ليثبتهم في طريق دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال الشيخ رحمه الله: هذا كله تقرير لألوهيته واحتجاج على المشركين به وبيان أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام. فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم، وأنه يتوفاهم بالليل وفأت النوم فتهدأ حركاتهم وتستريح أبدانهم، ويبعثهم في اليقظة من نومهم ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيوية، وهو تعالى يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال. ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم حتى يستوفوا آجالهم فيقضي بهذا التدبير أجل مسمى، وهو أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذلك وهو البعث بعد الموت. ولهذا قال: ثم إليه مرجعكم لا إلى غيره ثم ينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. وهذه الآيات كذلك علامة على البعث والجزاء والنشور. والله سبحانه وتعالى عدد وبين ونوع الأدلة التي تدل على البعث بعد الموت، وهذا أحد أجناس هذه الأدلة، أن يستدل الله سبحانه وتعالى بالنوم على الموت، وأن يستدل باليقظة على البعث. وفي حديث، وإن كان الحديث يعني فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. فمن شك في الموت فلا ينام، ومن شك في البعث فلا يستيقظ. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى واضحة في آية سورة الزمر في قوله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذا جنس أدلة أو نوع من أجناس الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد موته. ولذلك قال: ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال: وهو تعالى القاهر فوق عباده ينفذ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته العامة، فليسوا يملكون من الأمر شيئا ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه، ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عمل، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا حفظه لهم في حال الحياة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، وهم لا يفرطون في ذلك، فلا يزيدون ساعة مما قدر الله وقضى، ولا ينقصون ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية. ثم بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من الخير والشر، ردوا إلى الله مولاهم الحق. ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي الذي تولاهم بحكمه، أي الذي تولاهم بحكمه القدري، فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير. ثم تولاهم بأمره ونهيه، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء، ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات، ويعاقبهم على الشرور والسيئات. ولهذا قال: ألا له الحكم وحده لا شريك له، وهو أسرع الحاسبين، لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ، ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير، وهو القاهر فوق عباده، وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. والحكم القدري يعني المشيئة العامة النافذة في خلقه سبحانه وتعالى وفي ملكوته، إنه لا يحدث شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وبمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ده اسم الحكم القدري، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يحصل شيء في الكون إلا بإذنه وإلا بإرادته، يبقى ده الحكم القدري. والحكم الشرعي اللي هو الأحكام الشرعية، التحليل والتحريم، الأوامر والنواهي، هو الذي يحل الحلال ويحرم الحرام سبحانه وتعالى، يبقى ده اسم الحكم الشرعي. والحكم الجزائي اللي هو الجزاء يوم القيامة، يجازي على الحسنات ويجازي على السيئات. فالله سبحانه وتعالى له الأحكام الثلاثة: الحكم القدري، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي. طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى له هذه الأحكام الثلاثة، هل بقي للمخلوق شيء؟ يعني إذا كان لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بحكمه وقدره، وإذا كان هو الذي يحلل ويحرم، وإذا كان هو الذي يجازي العباد، طيب هل بقي للمخلوق شيء؟ هل بقي للآلهة الباطلة شيء تفعله من دون الله سبحانه وتعالى؟ وهذا من أكبر الأدلة على أن الله هو الذي يستحق العبادة، لأنهم إذا كانوا لا يملكون لا حكما قدريا ولا حكما، يعني الآلهة الباطلة، إذا كانوا لا يملكون حكما قدريا ولا حكما شرعيا ولا حكما جزائيا، فأي عقل يخليك تعبده أو أن أنت تبتعد عن طريق الله وتتقرب لهؤلاء والعياذ بالله؟ ولذلك قال: فأين للمشركين العدول عمن هذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء، ولا عنده مثقال ذرة من النفع، ولا له قدرة وإرادة. أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحمته بهم، وهم يبارزونه بالشرك والكفران، ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتان، وهو يعافيهم ويرزقهم، لانجذبت دواعيهم إلى معرفته، وذهلت عقولهم في حبه، ولمقتوا أنفسهم أشد المقت، حيث انقادوا لداعي الشيطان الموجب للخزي والخسران، ولكنهم قوم لا يعقل. ثم قال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أي قل للمشركين بالله الداعين معه آلهة أخرى، ملزما لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية. وإحنا قلنا الدرس اللي فات أن المشركين يعني كثيرا ما تسمع العلماء يقولون أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. نقول نعم هم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولكن إقرار ناقص ليس إقرارا كاملا، لأن لو كان إقرارهم إقرار كامل كان استوجب ذلك واستلزم أن يعترفوا بتوحيد الألوهية. طيب هم منين معترفين بتوحيد الربوبية ومش معترفين بتوحيد الألوهية؟ لأن إقرارهم بتوحيد الربوبية ناقص، فلما كان ناقصا لم يقوى لأن يستجلب لهم توحيد الألوهية. ومع ذلك هذا القدر الذي عندهم لو أنهم تفكروا وتأملوا وذهبت عنهم الأدران وذهبت عنهم الشبهات فإنه يؤهلهم إلى أن يكملوا توحيد الربوبية، فإذا أكملوه فإنه يستلزم توحيد الألوهية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يلجئهم إلى هذه الضرورة التي يجدونها في نفوسهم حينما يشتد الكرب وحينما يضيق عليهم الأمر، فإنهم لا يهرعون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أحدهم فقال كم إلها تعبد؟ قال أعبد 7 آلهة، واحد في 6 في الأرض وواحد في السماء. قال أنا بعبد إيه بس يعني مشرك بالله. فقال من الذي تدعه لرغبتك ولرهبتك؟ أنت لما بتحتاج حاجة بتطلبها من مين؟ قال له بطلبها من الذي في السماء. ولا يزال يعدد عليه الأسئلة، وكل مرة الرجل يقول إيه؟ يقول اللي في السماء اللي في السماء اللي في السماء. فقال له فما بال الذين في الأرض؟ أدام أنت كل حاجة بتطلبها من اللي في السماء، يبقى اللي في الأرض دلوقتي لازمتهم إيه؟ وهذا كان سبب في إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وبعدين زوجته أم حكيم دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذت منه الأمان، وبعدين عكرمة ركب البحر، وبعدين وهم في البحر اشتد الأمواج واشتدت الرياح، فإذ بالقوم يتركون اللات والعزى ويهرعون إلى الله. فهو قال في نفسه الله إذا كان الذي ينجيني في البحر هو الله فهو أيضا الذي ينجيني في البر، وده حكم لازم. ولذلك يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بهذا كثيرا، فقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وشبيه بهذه الآية آية سورة يونس عليه السلام في قوله سبحانه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وأجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. والآية الشبيهة لها برضو آية سورة الإسراء، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فربنا سبحانه وتعالى بيخاطبهم بهذا الذي يعترفون به عند نزول الضيق والشدة، وهو يعلم أنهم يهرعون إليه ويلجؤون إليه وحده. فإذا كان الأمر كذلك فما بال هؤلاء الآلهة؟ ولذلك قال من ينجيكم من ظلمات البر والبحر قل للمشركين بالله الداعين معه آلهة أخرى ملزما لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ومشقاتهما وحين يتعذر أو يتعثر عليكم وجه الحيلة فتدعون ربكم تضرعا بقلب خاضع ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء وتقولون وأنتم في تلك الحال لئن أنجانا من هذه الشدة التي وقعنا فيها لنكونن من الشاكرين لله، أي المعترفين بنعمته الواضعين لها في طاعة ربهم الذين حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته. قال: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أي من هذه الشدة الخاصة ومن جميع القروب العامة. ثم أنتم تشركون لا تفون لله بما قلتم وتنسون نعمه عليكم، فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد؟ ثم قال سبحانه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. أي هو تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة، من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم، أي يخلطكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أي في الفتنة وقتل بعضكم بعضا، فهو قادر على ذلك كله. فاحذروا من الإقامة على معاصيه فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم. ومع هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك، ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه، ومن تحت أرجلهم بالخسف، ولكن عاقب من عاقب منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض، وسلط بعضهم على بعض بهذه العقوبات المذكورة، عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ويشعر بها العاملون. انظر كيف نصرف الآيات، طبعا في نسخة قال للعالمون، أي ننوعها ونأتي بها على أوجه كثيرة، وكلها دالة على الحق لعلهم يفقهون، أي يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية. الحقيقة أن في هذه الآية فائدة مهمة جدا، اللي هي في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فيها رد على أهل الكلام الذين يزعمون أن القدرة لا تتعلق إلا بالموجود، لأن هم خلي بالك برضو لما هم بيثبتوا الصفات هم ما بيثبتوهاش الصفات زي ما أهل السنة وكده بيثبتوها، هم بيثبتوا الصفات ولكن على وجه مخالف لما عليه أهل السنة، فهم بيثبتوا القدرة. طيب تعالى القدرة اللي انت بتثبتها زي اللي أهل السنة بيثبتوها؟ لا. طب بيثبتوا الكلام نفس الكلام؟ لا مش نفس الكلام. طب بيثبتوا السمع، بيثبتوا البصر، كل ده بيثبتوه ولكن بيجعلوها صفة قدمية أزلية لا يحدث فيها تجديد ولا يحدث فيها حصول شيء مستجد، بل هو يبصر بالبصر القديم ويسمع بالسمع القديم ويتكلم بالكلام القديم. طيب يعني لو حصل حاجة الوقت يتكلم الوقت؟ لا ما عندهمش الكلام. طيب القدرة بتقول ان هو قادر؟ اه قادر. طيب القدرة عندهم متعلقة بالذي وقع فقط، ولذلك تلاقي من كلامهم يقول لك ايه، يقول لك ليس في الامكان اكثر مما كان. انت ممكن تسمع كلمة وتعدى عليك ما تاخدش بالك، بس هي معناها غلط، لان معنى ان هو ليس في الامكان اكثر مما كان يعني الحاجة اللي ما حصلتش ربنا ما يقدرش عليها، لو كان قدر عليها كانت العملت. لا الآية دي بتقول لا، بتقول ممكن تكون حاجة ما حصلتش وربنا يقدر عليها، ولذلك قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. هو الكلام ده حصل ما حصلش ومع ذلك قال إن هو قدر عليه. طيب بعض الآيات أو بعض النصوص يقول لك إنك على ما تشاء قادر، إنك على ما تشاء قادر، يعني اللي انت ما شئتوش ان هو يحصل ما انتش قادر عليه. لا المعنى مش كده، المعنى مش كده. فإثبات القدرة على ما أراده الله لا يستلزم نفيها على الذي لم يرده الله. فاهم دي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك على ما تشاء قادر. وفي حديث اللي هو الرجل اللي هو آخر واحد يدخل الجنة، في بعض الروايات الحديث لما ربنا سبحانه وتعالى قال له ادخل الجنة قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال لا، ولكني على ما أشاء قادر. فربنا سبحانه وتعالى في بعض النصوص قال على ما أشاء قادر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال على ما إنك على ما تشاء قدير. طيب، إثبات القدرة في الأشياء التي شاءها الله أو أرادها الله لا يستلزم نفيها عن التي لم يردها الله أو التي لم يشأها الله سبحانه وتعالى. وهذا فرق جوهري بين أهل السنة اللي بيثبتوا صفة القدرة وبين المتكلمين اللي بيثبتوا صفة القدرة. فهم بيثبتوا صفة القدرة ولكن يقول لك هي القدرة متعلقة بالحاجة اللي حصلت بس، والحاجة اللي ما حصلتش ما القدرة ليست متعلقة بها. احنا بنقول لا، القدرة متعلقة بالذي حصل أو بالذي لم يحصل. وبقي كلام بقى في المستحيلات، هل القدرة تتعلق بالمستحيلات أم لا تتعلق بالمستحيلات؟ يعني على تفصيل طويل بين أهل العلم في ذلك، ولكن هو ده الفرق الجوهري بين المتكلمين وغيرهم. إن أهل السنة بيقولوا القدرة متعلقة بالذي حصل والذي لم يحصل بغض النظر عن المستحيلات، خلي المستحيلات في جنب الوقت، لأن ده مش مستحيل أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، ده مش مستحيل. طيب، واحد بقى يقول لك إيه؟ يقول لك طب يقدر يخلق إله زيه؟ يقول لك مش أنتوا بتقولوا القدرة بقى متعلقة بالسؤال؟ أصلا كده غلط، السؤال كده غلط. أو يقدر يخلق صخرة ما يستطيعش حملها؟ أصلا السؤال كده غلط، مدخل السؤال خاطئ. مدخل السؤال خاطئ ليه؟ لأن بما إن هو إله، أصل بدام أنت أثبتت له الألوهية يبقى أنت أثبتت له صفات معينة، وهو لم يكن إله إلا بإثبات هذه الصفات. فلما أنت تثبت له هذه الصفات ما عادش ينفع تقول بقى يخلق إله زيه، لأن أدام هو إله يبقى ملوش تاني. أدام هو إله يبقى هو واحد، وبدام هو واحد يبقى أنت ما تقولش يخلق إله تاني معاه، لأن لو هو خلق إله تاني معاه والإله التاني بقى إله زيه يبقى هما الاثنين مش آلهة. لو لهم نفس القدرة ونفس القوة ونفس الصفات بنفس الكمال يبقى هما الاثنين ما ينفعوش يبقوا آلهة. ليه؟ لأن هيحصل فساد، وبدل ما حصلش فساد يبقى هو إله واحد. فما يجيش واحد يتفلسف بقى ويقول لك إيه؟ يقول لك هل يستطيع إن هو يخلق إله زيه؟ يا حبيبي، هو ببدام هو إله واحد يبقى هو واحد، يبقى السؤال ده غلط. زي يقول لك مثلا ايه، من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا من خلق الله، نفس الشبهة برضو. نقول له لا، بدام هو إله يبقى هو ما بيتخلقش. عارف لما مثلا إيه؟ من اللي قال البيضة؟ فاطمة. طب من اللي قالها فاطمة؟ هو السؤال ده ينفع؟ السؤال ده ما ينفعش. ليه؟ لأن فاطمة بتقلي وما بتتقلاش. فكذلك الخالق سبحانه وتعالى يخلق ولا يخلق. قال وكذب به أي بالقرآن قومك وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتري، قل لست عليكم بوكيل أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها وإنما أنا منذر ومبلغ. لكل نبأ مستقر أي وقت يستقر فيه وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر، وسوف تعلمون ما توعدون به من العذاب والعياذ بالله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال رحمه الله المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم

وعايزين له المصلحة، وهو مع ذلك لا يشك أنهم هم، يعني هو عارف ومتأكد إن هم دول أصحابه اللي خايفين عليه اللي عايزين له المصلحة، وعمالين يدلوه على الطريق، يقول له امشي من هنا واحمل بالحواجة الفلانية واطلع الطلعة الفلانية كده، عمالين يدلوه على طريق النجاة، يعني دلالة صحيحة قويمة ليس فيها شك وليس فيها أي مما قد يظن إن هم بيضحكوا عليه، يعني هو عارف ومتأكد 100% إن هم عايزين له الخير. وبينما يسمع أصوات هؤلاء النصحة إذ سمع أصوات الغاوي، قالوا له لا هذا الطريق يمين والطريق شمال وتحوز من حتى الفنية وتمشي من المكان الفلاني، ويعلم أن هؤلاء القوم الآخرين يريدون له الهلاك ويريدون له الضنك ويريدون له الفشل. فالعاقل بقى يسمع كلام مين؟ اللي ما يسمعش كلام النصحة ويسمع كلام الغاوين يبقى هو اللي اختار ان هو يمشي في الطريق ده، ربنا ما ظلموش. ليه؟ لان هو التانيين بيدلوك وانت عارف ان هم عايزين لك الفلاح، ومع ذلك ما انتش بتمشي ورا كلامهم وبتمشي ورا كلام التانيين، يبقى انت اللي اخترت تمشي في الطريق ده يبقى ربنا ما ظلمكش. ولذلك كان هؤلاء يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أمانته، ويعلمون أنه صلى الله عليه وسلم يريد لهم الخير ويريد لهم النجاح ويريد لهم الفلاح. فحينما يتركون كلام هذا الرسول الصادق الأمين ويسلكون ويمشون وراء الكبراء والأسلاف والأجداد ويتنكبون الصراط المستقيم يبقى هم اللي اختاروا ده. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وقال يا عم قلها كلمة أحج لك بها عند الله، وكان عنده رؤساء الكفر كأبي جهل وغيره، فقالوا وتترك دين عبد المطلب، تترك دين أجدادك وأباك وتترك دين عبد المطلب؟ قال أبو طالب بل على دين عبد المطلب. فهذا ربنا سبحانه وتعالى ما ظلموش، هو النبي الصادق الأمين اللي عايز مصلحتك دخل لك وقال لك قلها كلمة أحج لك بها عند الله. أنت ما سمعتش كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت كلام أبو جهل وقلت بل على دين عبد المطلب يبقى ربنا ظلمه؟ ربنا ما ظلموش. ولذلك هذا دليل وبرهان ومثال واضح جدا على هؤلاء الذين يتركون سلوك الطريق المستقيم ويمشون وراء الغوغاء والضلال. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. لما بيدعوك وبيدلوك كن إن أنت ما مشيتش وراهم يبقى أنت اللي اخترت الطريق غير المستقيم. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قال وقوله قل إن هدى الله هو الهدى أي ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله، وما عداه فهو ضلال وردا وهلاك. وأمرنا لنسلم لرب العالمين بأن ننقاد لتوحيده ونستسلم لأوامره ونواهيه وندخل تحت رق عبوديته، فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد وأكمل تربية أوصلها إليه. وأن أقيم الصلاة أي وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها، واتقوه بفعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهى، وهو الذي إليه تحشرون أي تجمعون ليوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق الذي لا مرية فيه ولا مثنوية ولا يقول شيئا عبثا. وله الملك يوم ينفخ في الصور أي يوم القيامة، خصه بالذكر مع أنه مالك كل شيء لأنه تنقطع فيه الأملاك، فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الذي له الحكمة التامة والنعمة السابغة والإحسان العظيم

بيتتبع هذه الآيات كلامه عن الكوكب وكلامه عن القمر وكلامه عن الشمس، كان فعلا ناظر ويقول هذا ربي هذا ربي هذا ربي بجد، ولا هو كان مناظر وكان يتنزل مع القوم في هذا الكلام؟ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره يقولون إنه كان ناظر، يقولون إنه كان ناظر. والحقيقة أن هذا ليس بمستبعد، ونحن يعني إذ نقول هذا الكلام نقول لابد من التأكيد على شيء حتى يزول هذا الإشكال. إن إحنا كمخاطبين بأحكام الشريعة لسنا مطالبين بحالة النبي أو بحالة الرسول قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل إليه، يعني أنت ملكش دعوة بحالته قبل الرسالة ولا بحالته قبل النبوة، تمام؟ فسواء كان ناظر أو مناظر إحنا كده كده الحالة دي لسنا مخاطبين بها. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر على أن سيدنا شعيب عليه السلام كان على ملة قومه وكان على دين قومه، لأن سيدنا شعيب في سورة الأعراف لما قال له قومه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ما الذي نستكبر من قومنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منه. فالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرد كل الكلام ويرد كل الأدلة على أنه لم يكن على دين قومه ويؤكد أنه كان على دين قومه. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منه، يعني إحنا كنا فيها وربنا سبحانه وتعالى خرجنا منه. طب ده يعمل لك إشكال؟ ولا إشكال ولا أي حاجة. أنت لست مخاطب بحالته قبل النبوة ولا قبل الرسالة، أما وقد نبئ وقد أرسله الله سبحانه وتعالى وجعله نبيا أو وجعله رسول فإنه معصوم من الشرك ومعصوم من الكبائر. وأما الصغائر ففيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنهم لا يصرون ولا يقرون، يعني لا يصرون يعني حتى لو وقعت منهم صغائر الذنوب ما يصروش عليه ولا يقرون، يعني ربنا ينبههم على اللي هم عملوه، زي قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وزي سيدنا موسى عليه السلام ما قتل الرجل قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له كده. فأنت ما يشكلش عليك لماذا؟ لأن احنا مخاطبين بالإيمان بهم بعد النبوة والرسالة ولسنا مسؤولين عن حالتهم قبل ذلك. ولذلك الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى يقول إنه كان ناظر، يستدل بقول سيدنا إبراهيم قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فهو معنى كده أنه عارف ولا مش عارف؟ هو معنى كده أنه مش عارف لما سيدنا إبراهيم يقول ده ربي ولو ربنا ما هدنيش هكون من القوم الضالين، يبقى هو يعلم ولا ما يعلمش؟ يبقى هو لسه بيدور اهو، صح؟ فلذلك اختار ابن جرير رحمه الله تعالى انه كان ناظر، وابن كثير رحمه الله تعالى اختار ان هو كان مناظر. لا يقول لك لا ده كان مناظر وكان هو عارف الحق، ويستدل بقوله النبي عليه الصلاة والسلام نحن اولى بالشك من ابراهيم عليه السلام. انا بقول لك الكلام ده مش عشان اقول لك ده كان ناظر او ما كانش ناظر، انا بقول لك الكلام ده عشان خاطر توسع مداركك في استقبال كلام العلماء، لا سيما اذا كان الامر مشهور عند السلف، لا سيما اذا كان الامر مشهور عند السلف. فامر زي ده كان مشهور عند السلف، فانت لما تسمعه ما تستغربش. اذا اردت ان تقلد ابن جرير اهلا وسهلا، اذا اردت ان تقلد ابن كثير اهلا وسهلا، عايز تقلد ابن جرير انه كان ناظر ماشي، تقلد ابن كثير انه كان مناظر برضو ماشي، والرأيين ما يشكلوش معك في حاجة. ليه؟ لأنه بعد أن أوحى الله سبحانه وتعالى إليه عصمه من ذلك كله، وأنت مطالب بحالته بعد النبوة والرسالة ولا قبل النبوة والرسالة؟ بعد النبوة والرسالة فالأمر ما يشكلش عليك. كذلك من الآيات اللي هتقابل فيها إشكال كبير اللي هو سيدنا آدم وستنا حواء في آية سورة الأعراف: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهم. حصل بها برضو فيها كلام كبير بين العلماء. وهل اللي جعل له شركاء هم سيدنا آدم وستنا حواء ولا هي الذرية؟ مشهور عند السلف كتير قوي ان هم سيدنا آدم وستنا حواء. انت لما تسمع كلام انت ما تستغربش. يشكل عليك؟ لا ما يشكلش عليك. ما يشكلش عليك ليه؟ لان انت مطالب بحالتهم قبل النبوة ولا بعد النبوة؟ بعد النبوة. فلما تعرف ان انت مطالب بعد النبوة فما عادش يشكل عليك اي حاجة، لا سيما اذا كان الامر معروف عند السلف. وطبعا احنا عارفين ان الآية دهي بيستدل بها اهل الكلام، الايات ديت يعني بيستدل بها اهل الكلام في ايه؟ بيستدل بها اهل الكلام في نفي الصفات، ويقول لك ايه؟ ويقول لك اهو سيدنا ابراهيم لما لقى الكواكب بتتغير قال ان هي ما تنفعش تبقى آلهة. فلو ربنا بتغير من صفة لصفة يبقى ما ينفعش يبقى لا. والكلام ده طبعا كلام باطل. والكلام ده طبعا كلام باطل، لان قصدكم ايه بالتغير؟ قصدكم ان هو بيتحول من حاله لحاله؟ احنا ما بنقولش ان ربنا سبحانه وتعالى بيتحول من حاله لحاله. احنا بنقول ان له الصفات سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطان. ثم تعالوا هنا، اصلا الايات ده هي دليل عليكم مش دليل ليكم. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام نفى هذه الألوهية. إمتى؟ بعد الأفول ولا قبل الأفول؟ بعد الأفول. طب ما هو في مرحلة من ساعة شروق الشمس إلى مرحلة غروبها، مش كل ده عمالة تمشي وتتغيره. فلو كان هو سيدنا إبراهيم عليه السلام ينفي ألوهيتها لمجرد التغير، كان أول ما تحركت مثلا من الشروق وطلعت شوية بقت في كبد السماء كان قال ساعتها ما تغيرت، هي كانت في المشرق وفضلت ماشية ماشية ماشية لغاية وقت الزوال بقت في كبد السماء، وبعد كده هتتحول بقى تبدأ رحلتها والظل هيتغير من ناحية دي للناحية التانية. يبقى لو كان مجرد التغير يبقى كان استدل على بطلانها من بدري أوي أوي أوي أوي، صح ولا لا؟ فهذا دليل عليهم لا دليل لهم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم في ذلك كله. قال: فلما رأى القمر بازغا، بعد كده الشمس، قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي لله وحده مقبلا علي معرضا عن من سواه، وما أنا من المشركين، فتبرأ من الشرك وأذعن بالتوحيد وأقام على ذلك البرهان. طبعا ننقل بس كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في هذا الباب، كلام مختصر هنحاول نختصره جدا. قال ابن جرير رحمه الله: والصواب أن اسم أبيه آزر. يبقى رجح أنه هو أبوه لصلبه. قال: وثبت في الصحيح أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له: آزر يا بني اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: أي ربي، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم انظر ما وراءك، فإذا هو بزيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار والعياذ بالله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف المفسرون في هذا المقام، هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فقيل أنه مقام نظر، واختاره ابن جرير مستدلا بقوله: لئن لم يهدني ربي. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رجح أن إبراهيم كان مناظرا، قال: والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صور الملائكة السماوية، ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوا، وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر. لأن في هذه الآيات يعني كانوا كأنهم يعبدون الكواكب، وفي آيات سورة الشعراء وسورة في سورة الشعراء وفي سورة الأنبياء اتكلم عن الأصنام. ولذلك بعض العلماء يقول إن قوم إبراهيم كان فيهم من يعبد الأصنام فخاطبهم على عبادتهم للأصنام، وكان منهم من يعبد الكواكب فخاطبهم بعبادة الكواكب. قال: وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل، وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة، وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشترى وزحل، وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية، لأنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا، ولا تملك لنفسها تصرفا، إلى آخر ما قال. ثم قال: ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجم، ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما يقع عليه الأبصار، وتحقق ذلك بالدليل القاطع، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، أي أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الآية. قال: وثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة. وفي صحيح مسلم قال: قال الله: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وقال الله في كتابه العزيز: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة، فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ناظرا في هذا المقام، بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا قوله تعالى: وحاجه قوم، الآية. قال: يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه بشبه من القول أنه قال: أتحاجونني في الله وقد هدان، أي تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة. خلاص، يعني هذا ملخص كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. وكما قلت لك إن الخلاف موجود بين العلماء قديما وحديثا. قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: فلما قال: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي لله وحده مقبلا علي معرضا عمن سواه، وأما أنا من المشركين فتبرأ من الشرك وأذعن بالتوحيد وأقام على ذلك البرهان. قال: وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب، وهو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه، وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها. وأما من قال إنه مقام نظر في حال طفوليته فليس عليه دليل. طبعا هذا هو اختيار الشيخ، يعني ما تقدرش إن أنت إحنا ما إحناش مسكين ورقة وقلم وبنصلح ورا الشيخ. وهذا مما ينبغي، يعني إن الإنسان حينما يقدم على قراءة كتب أهل العلم هو يقرأ ويوازن بين الأقوال، وإذا كان عنده نظر أو صاحب قراءة أو يعني طالب علم له يعني أنه هو برضو يوازن بين الأقوال وينظر في كلام هذا وفي كلام هذا. أما أن أنت تجي أكنك أنت مسك وراء أو ألم وعمال تصلح وراء الشيخ، إحنا شكلة يعني. فهو ده اختيار الشيخ رحمه الله تعالى، أنه هو قال أنه مقام مناظرة لا مقام نظر، وهذا اختيار الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وكثير غيره من العلماء. وقلت لك قول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وأنت تقلد من يظهر لك من كلامه أنه أقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. وزي ما احنا بنقول دائما يا أهل الخير، إن احنا ما نقدرش نرجح في كل مسألة. أنت ما تنفع ما تعرفش، تعرفش إن كل مسألة تجيب فيها أبيض وأسود، أبيض وأسود، صح وغلط، صح وغلط، ما نستطيعش، إن طبعا يعني لم يجمع العلم إلا نب. قال: وحاجه قومه، قال: تحاجوني في الله وقد هدان. أي فائدة لمحاجتي من لم يتبين له الهدى؟ فأما من هداه الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه، ولا أخاف ما تشركون به، فإنها لا تضرني، فإنها لن تضرني ولن تمنع عني من النفع شيئا، إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية، وكيف أخاف ما أشركتم وحالها حال العجز وعدم النفع، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي إلا بمجرد اتباع الهوى، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا، لا بشرك ولا بمعاص، حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. يعني إذا كان مية مية يأخذ النتيجة مية مية، وعلى حسب نقصانه على حسب ما ينقص له من الأمن والهداية. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات، حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. والحقيقة برضو أن هذه الآيات يعني برضو من الآيات ما همش نعرف نعديه، ومن الآيات التي فيها كلام برضو بين العلماء. وهل الظلم هنا هو مطلق الظلم فيدخل فيه الشرك والمعاصي؟ فلو دخل في الشرك والمعاصي يبقى كلام الشيخ هنا تمام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وممكن يكون الظلم وممكن يكون الشرك وممكن يكون المعاصي. يبقى لو ما عملوا الشرك ولا عملوا معاصي يبقى لهم الأمن الكامل، ما عملوش حاجة من الاثنين من المقربين. وإذا ما حصلش منهم الشرك وحصل منهم المعاصي يبقى لهم أصل الأمن وأصل الهداية، ولكن ينقص من الأمن ومن الهداية على قدر ما فعلوا من الإيه؟ على قدر ما فعلوا من المعاصي. بس ما فيش شرك. طب لو حصل منهم شرك برضه هننظر هل هو شرك أكبر ولا شرك أصغر. إذا كان الشرك الأكبر يبقى بره الدائرة خالص، وإذا كان الشرك الأصغر يحصل في الخلاف بين العلماء هل هو داخل في المشيئة ولا مش داخل في المشيئة. وإذا كان مش داخل في المشيئة فما جزاء؟ قلنا ان هو يدخل في الموازنه والمقاصه بين الحسنات والسيئات. وصاحب الشرك الاصغر مآله الى الجنه لان مع اصل الايه، لان مع اصل التوحيد. خلاص. طيب اذا كان هو الظلم هنا هو الشرك، اذا كان الظلم هنا هو الشرك كما فسر بايه سوره لقمان: يا بني ان الشرك لظلم عظيم. ولذلك الايه دي لما نزلت جاء في بعض الآثار أن الصحابة يعني ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ يعني من احنا كلنا يعني أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، وإنما كما قال العبد الصالح اللي هو سيدنا لقمان عليه السلام:

يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح لأنه أقرب مذكور، ولأن الله ذكر مع من ذكر لوطا وهو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه. سيدنا إبراهيم كان يبقى عم سيدنا مين؟ كان يبقى عم سيدنا لوط. قال ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدحه والثناء عليه، ولوط وإن لم يكن من ذريته فإنه ممن آمن على يده، فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن الله. وداود وسليمان ابن داود، وأيوب ويوسف ابن يعقوب، وموسى وهارون ابن عمران. وكذلك كما أصلحنا ذرية إبراهيم الخليل لأنه أحسن في عبادة ربه وأحسن في نفع الخلق، كذلك نجزي المحسنين بأن نجعل لهم من الثناء الصدق والذرية الصالحة بحسب إحسانهم. وزكريا ويحيى ابنه، يعني سيدنا يحيى ابن سيدنا زكريا، وعيسى ابن مريم، وإلياس، كل من هؤلاء من الصالحين في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم، بل هم سادة الصالحين وقادتهم وأئمتهم. وإسماعيل ابن إبراهيم أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب وهو الشعب العربي، ووالد سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، لأن هم الأنبياء من النسلين، النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم من نسل سيدنا إسماعيل، وسيدنا إسماعيل يبقى ابن سيدنا إبراهيم. وسيدنا إبراهيم خلف سيدنا إسحاق، وسيدنا إسحاق خلف سيدنا يعقوب، وأنبياء بني إسرائيل تعتبر من إيه؟ من ذرية سيدنا إسحاق، يعني برضو رجعة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، فلذلك كان هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال ووالد سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، ويونس ابن متى، ولوط ابن هارون أخي إبراهيم. وكلا من هؤلاء الأنبياء والمرسلين فضلنا على العالمين لأن درجات الفضائل أربع، وهي التي ذكرها الله بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء من الدرجة العليا اللي هي درجة الإيه؟ درجة الرسالة، وبعدها درجة الصديقية، وبعدها درجة الشهادة، وبعدها درجة الصلاح، بل هم أفضل الرسل على الإطلاق، فالرسل الذين قصهم الله في كتابه أفضل ممن لم يقصص علينا نبأهم بلا شك. قال ومن آبائهم، أي آباء هؤلاء المذكورين وذرياتهم وإخوانهم. قال فالرسل الذين قصهم الله في كتابه أفضل ممن لم يقصص علينا نبأهم بلا شك. قال ومن آبائهم، أي آباء هؤلاء المذكورين وذرياتهم وإخوانهم، أي وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم، أي اخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك الهدى المذكور هدى الله الذي لا هدى إلا هدى، يهدي به من يشاء من عباده، فاطلبوا منه الهدى. اللهم اهدنا في من هديت يا رب العالمين، فاطلبوا منه الهدى، فإنه إن لم يهدكم فلا هادي لكم غيره، وممن شاء هداية فلا هادي لكم غيره، وممن شاء هدايته هؤلاء المذكورين. تبقى المذكورون، لذلك انا قال لي وعدلت في الف المذكورون بخط مغاير. هو ظهر ايه بيكتب اللي مذكوره في المخطوط يعني، بس هي وممن شاء هدايته هؤلاء المذكورون، على سواء مبتدا مؤخر او خبر مقدم ما تفرقش، بس الاقرب والله اعلم ان تبقى بالرفع. قال ولو اشركوا على الفرض والتقدير لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فان الشرك محبط للعمل موجب للخلود في النار، وحاشاهم ان هم يعملوا كده. قال فاذا كان هؤلاء الصف والاخيار لو اشركوا وحاشاهم لحبطت اعمالهم فغيرهم اولى. اولئك المذكورون الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أي امشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء والأخيار، خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم، فقد امتثل صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله، وجمع كل كمال فيهم فاجتمعت لديه فضائله وخصائصه، فاق بها جميع العالمين، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذا من استدل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. قل للذين أعرضوا عن دعواتك، وطبعا خلينا عشان احنا طولنا النهاردة نبقى ناخد المسألة دي في مرة تانية في موضوع تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، كيف وقد قال لا تفضلوني على يونس بن متى، يعني الكلام برضو فيها كلام عند العلماء، نرجئه إلى مناسبة قادمة إن شاء الله. قال قل للذين أعرضوا عن دعوتك لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أطلب منكم مغرما ومالا جزاء عن إبلاغي إياكم ودعوتي لكم، فيكون من أسباب امتناعكم أن إن أجري إلا على الله. يعني لو قلت لكم هاتهم هاتوا لي، لا مش هنسمع الكلام. إن هو إلا ذكرى للعالمين يتذكرون به ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيذرونه، ويتذكرون به معرفة ربهم بأسمائه وأوصافه، ويتذكرون به الأخلاق الحميدة والطرق الموصلة إليها والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية إليها، فإن كان ذكرى للعالمين كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم، فعليهم قبولها والشكر عليها. وإلى هذا الحد نقف، ونكمل إن شاء الله عز وجل في درس قادم من أول قوله سبحانه وما قدر الله حق قدره. وهذا ما أعلم والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.